بهذين اللفظين في بعض نسخ الموطأ من رواية يحيى إلا في فروع الفجر وفي بعدها إلا في بزوغ الفجر والمعنى واحد. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان ب23 ركعة. قال مالك، قال عبيد الله وحدثني مالك عن مالك عن يزيد بن رومان المدني مولاهم المتوفى سنة 300 ومتى مات عمر؟ سنة 23. فيزيد هذا لم يدرك عمر، فهذا حديث منقطع، لكن معناه صح من طريق سائب بن يزيد كما عند البيهقي في الأحاديث التي ذكرت لكم، في الآثار التي ذكرت لكم. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن الحصين. داود بن الحصين قد تقدمت لنا ترجمته، وذكرنا علة من رماه بالضعف، وأنه لماذا؟ لأنه كان يرى رأي الخوارج، وكان هذا قد حملنا على الكلام على الرواية على البدع وعلى الاستشكال، استشكال ما حكي عن مذهب مالك في هذا، وقضية لا تحتاج إلى إعادة، فقد ذكرناها وبسطناها والحمد لله. ومات داود بن الحصين سنة 50 و300. نعم. أنه سمع الأعرج يقول، الأعرج ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز. ومات سنة 17 و100. نعم. ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. الأعرج قال: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. ومن الناس الذين أدركهم الأعرج؟ أدرك طائفة من الصحابة كبيرة وطائفة من التابعين، ومقصوده بكانوا يلعنون الكفارة في رمضان، أي في الوتر من القيام من التراويح، هذا هو المقصود، لذلك أورده الإمام مالك في هذا الباب. فكانوا يلعنون الكفارة في رمضان، أي كانوا يقنتون في الوتر من صلاة التراويح. وهذه المسألة فيها خلاف عندنا في المذهب روايتان. الرواية الأولى بأنه لا قنوت في الوتر بالمرة، لا قنوت في الوتر، وهذه رواية ابن قاسم عن مالك. ورواية أخرى عن مالك هي رواية المدنيين عنه باستحباب القنوت في التراويح، في الوتر من التراويح في النصف الآخر من رمضان. وهذا هو مذهب الشافعية وهو قول عند الحنابلة. الرواية الأولى وأنه لا وتر في رمضان، لا قنوت في الوتر في رمضان، هذه هي المشهورة من المذهب. الإمام مالك رحمه الله قد روى هذا الحديث الذي رواه في الموطأ، رواه في المدونة أيضا، وقال هناك ليس عليه العمل. لما ذكر الحديث هذا الأثر قال ليس عليه العمل، ولا أرى أن يعمل به، ولا أرى أن يقنت لا في رمضان ولا في غيره، بل لا قنوت في الوتر أصلا. لماذا؟ قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس تلك الليالي الثلاث وكان صلى بهم في النصف الآخر من رمضان لم يقنوت، لأن عائشة رضي الله عنها ما حكت قنوتا. الرواية الأخرى التي هي رواية المدنيين والتي هي مذهب الشافعي والتي هي قول عند الحنابلة بالاستحباب القنوت في الوتر في النصف الآخر من رمضان، هؤلاء يستدلون بما رواه أبو داود أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أبي أن يصلي بالناس، فكان يصلي بهم 20 ليلة الأولى، وكان يقنت في النصف الباقي، لكن هذا حديث ضعيف. الحنفية يرون أن القنوت يكون في رمضان كله، بل يكون في العام كله. نحن طبعا نتحدث عن قنوت الوتر، لا نتحدث عن قنوت الصبح، ذاك مسألة أخرى. الآن كلامنا عن قنوت الوتر. قال الحنفية يكون القنوت في رمضان كله بل في السنة كلها، استدلوا على ذلك بما رواه ابن ماجه بسند صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الوتر وكان يقنوت فيه وأطلق، فاستدلوا على أنه كان يقنوت فيه على الدوام. والأظهر عندي أنه يقنوت مرة ويترك مرة، جمعا بين حديث أبي هذا الذي في ابن ماجه وحديث عائشة في الصحيحين. فلما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك القنوت، فالأولى أن يفعل كما فعل، فيقنوت الإمام بالناس مرة ولا يقنوت بهم مرة. نعم. قال الأعرج ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. في الرواية التي عندنا بالاستحباب قال مالك وذلك كله شيء خفيف غير كثير. هذا القنوت عندما يقنوت في الوتر على الرواية بالاستحباب، ذلك كله شيء خفيف غير كثير. وما قال مالك رحمه الله هو الحق، وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه. فما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه كان في قنوته في الوتر يقوم ويطيل في الدعاء حتى يحتاج القائم إلى الجلوس والجالس إلى النوم من كثرة القيام. وهذا رأيناه، يعني أنا ذكرت لكم مرة أنه هذا يفعل حتى في المسجد الحرام، يستمر الداعي في الدعاء أكثر من نصف ساعة. وهذا صار يفعل عندنا أيضا في بعض مساجدنا. حدثني أن أحدهم أن في مسجد من المساجد في العشر الأواخر أحيانا يصل الدعاء فقط في الوتر إلى 50 دقيقة، 50 دقيقة يدعو فيها. وهذا لا يخفى ما فيه من التكلف وما فيه من التصنع، ويعلم الناس الرياء والمراءة والتصنع، لأنه يحتاج أن يبكي، وهو الغرض عنده من تلك الصلاة كلها أن يصل إلى دعاء الداعي وليبكي. فتمر عليه آية التهديد وآية الوعيد وآية الزجر والقيامة وجهنم ولا يبكي. وإذا شرع الإمام في الكلام صار يبكي ويشهق ويصيح حتى يخرج عن أدب الصلاة. بل قد سمعنا مرة ممن يشرع الإمام في الدعاء فإذا بيشهق. وقد كان أحد مشايخنا ممن أوتي الفهم عن الله كانوا في محضرة يحفظون الصبيان القرآن، هذا في المغرب، يحفظون الصبيان القرآن. فإذا جاء كان رمضان صلى بهم هذا الذي يحفظهم، لأن الصبيان الأطفال كثر، وإذا ذهبوا إلى المسجد ليصلوا التراويح يعني أحدث هذا فتنة للمسلمين، أطفال على كل حال، فضبطهم في الكتاب أهون من ضبطه في المسجد. فكان ذلك الذي يصلي بهم إذا دخل في الصلاة بدأ يبكي. فكان الشيخ رحمة الله كان الشيخ يأمر أمر بأن يماط عنهم، قال هذا لا ينبغي أن يصلي بالأطفال بعد اليوم. لماذا؟ يعلمهم البكاء في الصلاة. هل معنى هذا أن البكاء في الصلاة عيب قبيح؟ لا، تصنع البكاء، أن يصير البكاء مقصودا للذات، يعني القلب أقسى من تلك الحجارة التي ضرب بها المثل في القرآن العظيم، ومع ذلك الإنسان يتصنع البكاء ويتصنع الصياح هذا هو المراد، يعلمهم البكاء، يعني يعلمهم التصنع في البكاء. وإلا في البكاء إذا كنت منفردا بينك وبين ربك ففعل وابكي، يعني فنعم ذلك البكاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى تبتل لحيته من البكاء، وما علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني، بل كانوا إذا غلبهم البكاء أخفوا ذلك، كانوا يحبون إخفاءه ولا يحبون إظهاره. فهذا كله حملنا إلى الحديث عنه كلام مالك، وذلك شيء خفيف غير كثير، والله أعلم. قال الأعرج: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وقد كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال: وكان القارئ يقرأ البقرة في 8 ركعات. هذا مخالف لما تقدم قبل أنهم كانوا يقومون بالمئين، لأن مقتضى الكلام أنهم كانوا يقومون بالمئين يعني أقل ما يمكن أن يصلوا به 800 ركعة، 800 آية، 8 ركعات، وكل ركعة ب100 آية، فتلك 800 آية. وكم البقرة؟ يعني 288، 286، 285 حسب العد. فهذا معناه أنه أقل من صلاتهم الأولى. فهذا انتقال، هذا الذي كنا نذكر أنه هذه البقرة الآن هذا وقت ضعف، قبل هذا بعد المئين تبتسمون. والله هذا في الحقيقة يعني هذا يصدق فيه قول الطغرائي: وشان صدقك عند الناس كذبهم، وهل يطابق معوج بمعتدل. العوجاج محنا ترى الضعف والرخصة هو البقرة في 8 ركعات. الله يضحك، احنا نضحكوا علينا. انتم التراويح حديث التراويح عندكم 8 في الركعة، 8 يعني البقرة في 5 المرات ديال التراويح. يلا تنكملوا البقرة 5 المرات وحنا نصليو التراويح، يلا تنكملوا البقرة، هما ديك 8 ركعات. سأل الله أن يرزقنا العون على عبادته وذكره. وهنا قضية أخرى، هنا هذه الآية هذا الأثر، لأنه قاله بعد ذلك: فإذا صلى بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. هذا فيه دليل على قول الجمهور بجواز الزيادة على 11 ركعة، لأنهم إذا صلوا بالبقرة في 8 ركعات ثم أوتروا ب3 فتلك 11 ركعة. ولكن إذا صلوا بها في 12 ركعة ورأى الناس قد خفف ثم أوتر ب3 فتلك 15 ركعة، فصح المطلوب إذن. قال: وقد كان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، توفى سنة 35 وقيل سنة 300، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة أنهم كان يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة. كانوا ينصرفون من صلاة التراويح في رمضان فيستعجلون الخدم مخافة أن يدركهم الفجر ولما يتسحروا. ماذا وقع عمر رضي الله عنه لما خرج في الأثر الذي مر وقال لهم، لما قال: نعمة البدعة هذه ها والتي تنامون عنها أفضل. خطابه لمن؟ لأولئك الذين كانوا يصلون أول ليل، لأنه قال لهم: لو نمتم ثم استيقظتم فصليتم لكان أفضل من صلاتكم الآن، والتي تنامون عنها أفضل. هؤلاء الآن ينصرفون وقد ضاق عنهم وقت السحور، ضاق عنهم وقت السحور، معناه إما أنهم يصلون في آخر الليل

أو إمام يكره والعبد لا في جمعة قد كره، قد كره ترتبه أن يكون راتبا. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في صلاة الليل. صلاة الليل هذه من نوافل الخير التي ندب إليها ربنا سبحانه في القرآن العظيم في مواطن كثيرة منه، وندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندب إليها الصالحون من هذه الأمة. قال ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال ربنا: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال ربنا: ومن الليل فاسجد له ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. وقال ربنا: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وقال ربنا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى عن جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال ربنا: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومدح ربنا قوما فقال فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومدح قوما فقال فيهم: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وروى أبو داود عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وروى أبو داود عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فصلى يا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وذكر لعائشة رضي الله عنها قوم يقولون إنهم إذا صلوا الفرائض لا يبالون ألا يزيدوا. فقالت رضي الله عنها: لعمري لا يسألهم الله إلا عما افترض عليهم، ولكنهم قوم يخطئون بالليل ويخطئون بالنهار، وإنما أنتم من نبيكم ونبيكم منكم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قيام الليل قط إلا أن يكون مريضا فيصلي جالسا. ولما حضر ابن عمر الوفاة قال: ما آسف إلا على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وقال وهو منبه: قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل. وقال طلحة بن مصرف: إذا قام العبد من الليل فصلى قال له ملكان: طوبى لك، سلكت منهاج العابدين من قبلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلى هذا الفضل العظيم. كانوا يقولون، قال أحدهم: عانيت قيام الليل سنة واستمتعت به 20 سنة. نسأل الله أن يرزقنا حلاوة ذكره وحلاوة عبادته قبل أن نغادر الدنيا، فإنه من غادر هذه الدنيا ولم يذق حلاوة ذكر ربه فقد مات محروما. نعوذ بالله من الحرمان. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.